بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا كقول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكقوله: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولهذا نظائر من بيان أنها لعب. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وغالب ما تجد اقتران اللعب باللهو في الآيات، إما يتقدم ذكر اللعب أو يتأخر، فأينما وجد اللعب وجد اللهو، وأينما وجد اللهو وجد اللعب بالحياة، فهما قرينان. من لعب بوقته لها عن ما ينفعه، ومن لها عن ما ينفعه قد تلاعب بوقته وتلاعب بعمره. وسواء كان هذا اللهو لما كان يدخل على القلب المرض من الأغاني والمزامير والطبول، أو كان هذا اللهو مما يشغل عن ذكر الله مما ليس من طاعة الله من التباهي في الدنيا والزهو بها والتكاثر فيها، أو كان هذا اللهو من التدافع إلى المناصب والتهالك عليها، فإن هذا مما يلهو به الإنسان عن ذكر الله، بل مما قد يزيغ قلبه. وهكذا أبان الله عز وجل أن من الملهيات الأموال والأولاد، فكم يلهو بها الإنسان عما هو أهم منها وأنفع منها دنيا وأخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فإما يلهو بها باعتبار أنها مبخلة مجبنة، وإما يلهو بالأولاد باعتبار أنه يشغل عن ذكر الله بهم وبالاكتساب عليهم، وأمور من ذكر هذا الجانب كثيرة. وأعلم أن كل من أنهاك عن ذكر الله فهو عدو لك، سواء كان ولدا أو مالا أو زوجا أو أهلا أو عشيرة أو قبيلة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهو عدوك وهو فتنتك قرب أو بعد، في حين ترى أنك بذلك مسرور، والحقيقة أنك في ذاك الشأن مغرور. وخير ما يسر به الإنسان تسيير نفسه وأهله وولده وسائر من يلي مع طاعة الله، عليها يوالي وعليها يعادي في القريب والبعيد، ومن أجلها يحب ومن أجلها يبغض. وإذا كانت الحياة تذهب كلها لعب أو أكثرها لعب وله، فإن الإنسان يخرج من هذه الدنيا لا ينفعه اللعب واللهو منها بشيء خاسرا نادما متألما. قال الله بعد أن أبان أنها لعب ولهو: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فمن آمن واتقى سلمه الله من اللعب واللهو، فإن إيمانه وتقواه يسيرانه بإذن الله إلى ما ينفعه، ويسيرانه إلى ما فيه الحفاظ على دينه ووقته ودنياه وأخراه. ذلك لأن الإيمان والتقوى ملاك كل خير، والله موفق صاحب هذا الشأن، فيقبل بقلبه على البعد عن اللهو واللعب إلى ما هو أجدى وأحرى وأنفع. وهكذا بجوارحه، سمعه وبصره. وهذا من الأدلة أن الله لا يضيع عمل عامل، فمن آمن واتقى آتاه الله أجره، كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكقوله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فسواء من عمل خيرا أو شرا، من عمل خيرا يلقاه، ومن عمل شرا يلقاه. هذا: ولا يسألكم أموالكم. فالله الغني: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوم غيركم ولا تضرونه شيئا. فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألكم أموالكم يسألكمها فيحفكم تبخلوا، أي أن الرسول ينشر دين الله مع عفة وصيانة، وهذا شأن جميع الأنبياء: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لا أسألكم عليه مالا إلى المودة في القربى، أجرا إلى المودة في القربى. وأمثال هذا كثير. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه اتباعا صحيحا: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، أي يحوجكم إلى البخل ويخرج أضغانكم. فإن المال محبوب إلى النفوس، وهذا تعليم للعباد. فإذا دعا الإنسان وسأل مع دعوته زهد الناس في دعوته، لأن المال محبوب النفوس، فلا يستطيعون بذل أموالهم من أجل شيء من الأمور، لا سيما من ضعف إيمانه ويكون مدعاة لنفور الناس عن الإسلام. بل العكس من ذلك، أن من الدعوة إلى الإسلام التألف والعطاء، التألف والعطاء، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، إنما كان هذا الحث على الصدقات من واجباتها وتطوعاتها من أجل طاعة الله، والله الغني وأنتم الفقراء. فمنكم من يبخل، وهذا هو الواقع، أن الله قد دعا إلى الإنفاق في سبيله في وجوه كثيرة، سواء كان على الفقراء والمساكين أو المساكين أو الأيتام أو الأرامل أو في سبيله، أي في الجهاد في سبيله، أو فيما كان من شؤون ذلك مما هو يشمله الصدقة ويستوعب شأنها. ولكن القليل من ينفق ويخرج حق الله، كما يقال منكم من يبخل. ويعلم أن من يبخل لم يبخل على الله عز وجل، لا يضر الله شيئا، إنما يبخل عن نفسه، حيث أنه بخله عائد عليه بالضرر. فمن أحسن أحسن لنفسه، ومن بخل بخل لنفسه، ومن انتفع انتفع لنفسه، ومن أعرض أعرض عليها، ومن ضل فإنما يضل عليها، ومن اهتدى فإنما يهتدي لها، وهكذا. خيره له وشره، خيره لنفسه وشره عليها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والله الغني سبحانه لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فلا شريك له في ملكه ولا ولي له يدفع الذل عنه، سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، لا يحتاج إلى ذلك. فإنك تعلم أن الإنسان يفرح ربما بالقريب والأنيس، ويفرح بالولد، ويفرح بالأهل لعزازه ونصرته ودفع الذل عنه، ومن كان من هذه الشؤون، وعلى ضوء ذلك يحبه. ولهذا إذا مات القريب قال كان يفعل وكان يفعل، ويذكر من إحسانه وكرمه وفعله ودفع الشر عن الناس، وهكذا بقدر ما ينفعه. وهكذا موت القريب، وهكذا موت الأهل، وهكذا العلاقات بين الناس مصالح دنيوية وأخروية. أما الله لا يحتاج إلى هذا كله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وقال الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يا سبحان الله، ما أجمل هذه الآية وما أوسع معانيها. فكل من دعي من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، مثقال ذرة. طيب، هل شهد لهم مشاركة في هذا الكون وما لهم فيهما من شرك؟ لا مشاركة، وما له منهم من ظهير، أي نصير ولا معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي حديث أبي ذر القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته، سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، ولا ينقص شيء، ولا ينقص من البحر مثقال ذرة المخيط، الإبرة التي يخاط بها إذا وضعت في البحر لا تأخذ منه قطرة واحدة ولا نصف قطرة حتى. ومعنى ذلك أن ما أعطى عباده وأكرم خلقه وأعدهم به وأمدهم لا ينقص من ملكه شيئا مثقال ذرة ولا حبة خردل، وهكذا لا يضره، لا تضره معاصيهم ولا تنفعه طاعتهم، لا يحتاج إلى ذلك. إنما يجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يجزي الذين أساءوا بما عملوا والذين أحسنوا بالحسنى. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقوله أنتم الفقراء، قد يقول قائل هؤلاء أناس في أرض الله أغناهم الله، فكيف يوصفون بالفقر وعندهم الأموال الطائلة التي يدرون أين يضعونها، لا يدرون أين يضعونها. فمنهم من يكون له خزان من ذهب مليئا بالخمر، ومنهم من يجعل مكان قضاء هذا حاجته من ذهب قضاء الحاجة، جميع غرفة الحاجة ومكان ذلك من ذهب، ومنهم إلى آخره. هؤلاء أفقر الناس، لا غنى عن إلا طرفة عين، ولا غنى للإنسان أبدا، وإن كان غناه في شيء محدود هو لا يزال فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن ينام إلا أن يعطيه الله ذلك، ولا يأكل ولا يشرب ولا يمشي ولا يغمض طرفة عين إلا أن يكرمه الله بذلك، وإلا فقير إلى هذا كله. كل ما للدنيا لا ينفعه في شربة ولا في بولة، فضلا عن غيرها من الأمور. وإذا حصل بطش به رب العالمين وحصلت له أمراض فتاكة، كل أمواله ترفص في عينه، تصير هينة في عينه، بمقابل أن تحصل له نعمة من نعم الله التي أكرمه الله بها إياها، أكرمه الله إياها بذلك. فتذكر نعمة الله مفيد للإنسان، تذكر نعم الله على العبد أمر مهم جدا، يجعله مع ربه ولربه وبربه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ومعناه أن الله إذا أعرض عنه إنسان الله غني عنه، كم لله المخلوقات، ويعلم جنود ربك إلا هو، استبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فقد يتولى الأب فيستبدل الله من أولاده رجالا صالحين، لا لحاجة إليه ولكن ليعلمه عن لأنه غني عنه. ولما تولى آزر استبدل الله عز وجل إبراهيم، ولما تولى المشركون استبدل فيهم أنبياء، وهكذا يخرج الله عز وجل الحي من الميت والميت من الحي، يريهم حكمته، ليريهم حكمته لا لحاجته إليهم. يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال ابن كثير يقول تعالى تحقيرا لأمر الدنيا تهوينا لشأنها، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل. لهذا قال وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا، إنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يحوجكم تبخلوا، يحفكم أي يحوجكم، ويخرج أضغانكم. قال قتادة قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان، وصدق قتادة إن فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله ها أنتم هؤلاء تدعون وتنفقون في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه، الله الغني، أي هو أي عن كل من سواه ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال وأنتم الفقراء، أي بالذات إليه، وصفه بالغنى وصف لازم له، وصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم، لازم على كل حال لا ينفكون عنه. وقوله وإن تتولوا، أي عن طاعته واتباع شرعه، استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. استبدل قوما سامعين مطيعين. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد هو الزنجي فيه ضعف عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي ثم قال هذا وقومه، ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. من أهل فارس، حديث فيه ضعيف، فيه مسلم بن خالد الزنجي، تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد، وقد تكلم فيه بعض الأئمة والله أعلم. الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، إنما آخره من قوله لو كان الدين الثريا بغير ذكر يعني هذا وقومه، هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا عام، استبدل قوما غيركم، فقد يستبدل إذا أعرض الوالد استبدل من أولاده الله سبحانه، وإذا أعرض الولد استبدل الله بغيره، وإذا أعرضت المرأة استبدل الله بغيرها امرأة صالحة لذلك الصالح، وإذا أعرض الرجل أبدله الله أو كذلك يبدلها الله خيرا منه، وهذه سنة الله في خلقه، سنة الله في خلقه، من أقبل على الله أكرمه، ومن أعرض عن الله أذل، عن الله أذله، واستبدل غيره وهو الغني. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، ثم استبدل الله عز وجل بدل تلك الأمة الممقوتة بأمة وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسولكم شهيدا، بأمة خيار، خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس أمر معروف ونهي عن المنكر، وتؤمنون بالله. وهكذا تجد أمة من الأمم عندهم خير ورغد ونعمة، فيحصل فيهم إعراض وبعد وبغي وعدوان وظلم وكبر وتيه وقتل وقتال وفتن، استبدل الله غيرهم يهلكهم. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومنهم ما ظلمه لكن كانوا أنفسهم يظلمون، استبدل الله غيرهم. وهكذا تجد مثلا بيتا مكرما معززا فيه الخير فيه النعمة مسدلة عليه النعمة من الله سبحانه وتعالى، فيحصل في البيت سواء على مستوى الشعوب والأمم أو على مستوى بيت واحد، يحصل في ذلك البيت نعمة عظيمة، فلا يقابلون تلك النعمة بما يرضي الله، إما ببغي، إما بعدوان، إما فساد، إما كبر، إما تيه، إما ظلم، إما بطش، إما غير ذلك مما هو سبب هلاك الأمم، فلا تدري إلا وهم أذلة، وربما وصل مستواهم إلى التسول أو أدنى من ذلك للهلكة والدمار والتسول. فالملك له سبحانه وتعالى والفضل له. هذا مثال على قوله ويستبدل قوما غيركم، أمم استبدلها الله بأمم، أمم تكون أمة شريرة، فرعون ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى، أليس لي ملك مصر، هذه الأنهار تجري من تحتي، لآخر ما ذكر الله عنه من البغي والكبر والتيه وادعاء الربوبية، غطاه في البحر حتى هلك، أهلكه الله عز وجل، يستبدل غيره قوم صالحين. هكذا أيضا تجد أمة صالحة ثم يأتي فيها معاصي يستبدل غيرها، وربما استبدل غيرها ممن يشاء، يبتليها بمن يشاء، وله الحكمة. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نظير هذه الآية. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ما لهم من دونه من وال. ما أحد أكرم نفسه بأفضل وأعظم وأجمل من طاعة الله، مهما أكرمها بطعام أو شراب أو لباس أو مسكن أو مركب أو زوجات أو غير ذلك من ولد أو غير ذلك من نعم، ما يكون قد أكرم نفسه بأفضل من طاعة الله. ما أحد أكرم نفسه بأفضل من توحيده والعقيدة الصحيحة والإيمان الخالص والعلم النافع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على شرعه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلهنا بارك الله فيكم.